بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله الواحد المعبود، أكرم الوجود بمولد خير مولود. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام واصطفى لنا نبينا محمدا خير الأنام، فأزال به الجهل وأضاء به الظلام، صلى الله تعالى عليه أطيب صلاة وأزكى سلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الأحمد المحمود صاحب الحوض المورود والفضل المودود. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم المشهود. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هذا المكان العامر من رحاب مسجد الرحمة بمدينة الروضة بمركز فرسكور بمحافظة دمياط، حيث ننقل لكم احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلما هلت ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم تدفق الخاطر بكل حديث عذب وعاطر، وجاش الفؤاد بالحب والوداد، ونسيت النفس همومها وأغفلت الروح غمومها لذكرى المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. المتعبد في غار حراء صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء، له المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. هو قدوة المفلحين، قال عنه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليك يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. سيدي يا رسول الله، ها هو يشرق سنة الذكرى البهية العطرة لمولدك الأغر، فتملأ الكون بأريجها الزكي الخالد، وأمة الإسلام في حاجة ملحة إلى مزيد طاعته والاقتضاء به ومحبة ما جاء به ودعا إليه صلى الله عليه وسلم. هاتوا من الحب والإخلاص واسقوني، فإن قلبي بطاه جد مفتوني، هو المعلم والدنيا تلامذة، منارة العلم في كل الميادين. الآن مستمعينا، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة المغرب، ويرفع الأذان الشيخ عبد الهادي عطية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد رسول الله،

ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة المغرب، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمدينة الروضة مركز فرسكور بمحافظة دمياط، في إطار نقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في ذكرى مولد الحبيب إخوة الإيمان يطيب الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ويحلو اللقاء مع سيرته العطرة. نتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأزهارا مسكية زكية عطرة. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سيد الأولين والآخرين، فكان مولد النور صلى الله عليه وسلم إيذانا بالنور الساطع الذي بدد الظلام. هو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الإنسانية والسلام والإسلام، عليه أفضل صلاة وسلام. اختصه المولى تبارك وتعالى بالشفاعة وأعطاه الكوثر صلى الله تعالى عليه. رسول الحب، في ذكراك قربي وتحت لواك أطواق النجاة، عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذا النقل المباشر لاحتفال شبكة القرآن الكريم بذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتعالوا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى العطرة، في ذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نبقى مع أطيب الذكر مع القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا

يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، استفتاحا طيبا مباركا لهذا الاحتفال الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة الروضة بمركز فرسكور بمحافظة دمياط، مشاركة من إذاعة القرآن الكريم في احتفالات هذه البلدة بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور كالتجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، أي مدح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، أي كون نبوي فيك ماثل، أنت نور، أنت طهر، أنت حق، هذا باطل. مستمعين الكرام، الوفاء كلمة تحمل معاني رقيقة تحلق بنا إلى الإخلاص والمحبة والود والتضحية والعطاء. الوفاء تذكر للود ومحافظة على العهد وبعد عن الخيانة والغدر، تلك هي معالم الوفاء التي ينبغي أن تبنى العلاقات الأسرية على أساسها، تلمسناها من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء. فحري بأهل الإيمان أن يكون الوفاء شعارهم وعنوان حياتهم ليجتمعوا السعادة ويهنأوا بالحياة. حول الوفاء لدى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نبقى مع هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، لما جاء هذا الشهر المبارك استيقظت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يناسبها من خلق رسول الله في هذا الزمان. والقارئ الكريم حين قرأ علينا من آيات الله البينات قرأ ما يعمم القول في خلق رسول الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أمره رب العباد أن يبشر أمته وأن يبشر المؤمنين منهم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا كبيرا. أيها الأحباب، في شهر ربيع الأول من كل عام نجد أنفسنا نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحارت العقول: أهو مولد له بداية في الزمن؟ وإن كان كذلك، هل معنى ذلك أن يكون له نهاية في الزمن بمولد ثم موت؟ وكان الجواب لا، إذن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مولد إنسان يولد ثم يموت، وإنما مولد رسول الله هو مولد دين يبقى، وإنما هو مولد إنسانية تستمر. هكذا علمنا ربنا، وهكذا علمنا رسول الله، وهكذا احتفظ لنا التاريخ. أيها المؤمنون في جميع أقطار الأرض، هذا نبيكم وهذه قطعة من سيرته. لما أراد الله عز وجل أن يبين للأمة من هو النبي، بين لهم ذلك في مواقف كثيرة، ولكن في موقف منها يقول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم، حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب أليم بما كانوا يمكرون. عندما يقول ربنا للنبي وللأمة وللناس أجمعين الله أعلم حيث يجعل رسالته، كأنه يقول لنا: تفحصوا الحبيب محمد وانظروا فيه، تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا الإنسانية وأخلاقها، ثم انظروا ماذا سيكون منها قد تحقق في الحبيب محمد. إنني أعلم من الإنسانية طباعا أربع. الطبع الأول هذا الذي يمكن أن نسميه الإقبال على العبادة. الطابع الثاني هذا ما يمكن أن نسميه بالعكوف على التأمل والتفكير. الطابع الثالث هذا الذي يمكن أن نسميه بفصاحة اللسان والقول. الطابع الرابع هذا الذي يمكن أن نسميه بالحركة والأخلاق. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواحد منا إذا كان عابدا فقط احترمه الناس، والواحد منا إذا كان متأملا مفكرا فقط احترمه الناس، والواحد منا إذا كان فصيح اللسان فقط احترمه الناس، والواحد منا إذا كان على خلق احترمه الناس. فما بالكم أيها الأمة، أيتها الأمة في كل مكان، ما بالكم بنبيكم؟ أهو رجل عابد فقط؟ أهو رجل متأمل؟ أهو رجل فصيح اللسان والقول؟ أهو رجل كثير الحركة يطبعها على الكون فيتجاوب الكون معه ويتجانب هو مع الكون؟ أحباب رسول الله، دعوا التاريخ يجيب، سيقول لكم إن رسول الله قد تربع القمة في ذلك كله. إنه عابد على القمة في العبادة لا يرقى إليه غيره، إنه متأمل مفكر على أعلى درجات العقل والتفكير لا يرقى إليه غيره، إنه فصيح بالغ الفصاحة حتى تطوعت اللغة له، إنه على جانب كبير من الأخلاق حتى صار في الأخلاق معجزة. دعوني فقط أنقل لكم جانبا من أخلاق رسول الله بلغ من هذا الجانب حد الإعجاز. ولما قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين، لما قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين، ولما قال له ربه: فاصدع بما تؤمر وأعرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سأعلن ذلك في مسمع الكون كله. وسأعلنه بطريقة لم يصل إليها أحد بعد، وستصل إليها أمتي، تطبيقا لقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. جاء الحبيب محمد وصعد على أبي قبيس، ثم نادى مع مطلع الشمس ومع مطلع النور ومع إشراقة وجه الحبيب محمد، أنوار اجتزأت من الكون كله، ثم غلف الكل بنور الحبيب محمد صاحب الوجه الأنور وصاحب الجبين الأزهر. ثم نادى في الكل وهو يقول: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. ثم قال: يا عباس عم الحبيب محمد. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله. ثم تطلع إلى بعيد فإذا في آخر القوم فاطمة الزهراء تقول له كأنها تقول له بأعينها وبدمع العيون، وهي في السادسة أو السابعة من عمرها: حماك الله يا رسول الله من كيد الأعداء. قال الحبيب محمد: يا فاطمة بنت محمد، لا أملك لك من الدنيا ولا من الآخرة شيئا، تليني من مالي ما تشائين. الكافرون أرادوا أن يلتفوا حول الدعوة بمكر خادع، فقالوا: يا محمد، إنا نسألك ونؤمن بك إذا أنزلت علينا من السماء كتابا نقرأه، أو أجريت على أيدينا معجزة. أتعلم إن هذا قد سماه الله مكرا، وقد سماه الله التفافا، وقد سمى أصحابه مجرمين. أتعلم لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يمكروا بالحبيب: سنؤمن لك إذا أرسلت إلينا كتابا نقرأه، وإذا أجريت على أيدينا المعجزة سنؤمن لك. وهم يريدون أنه إذا جرت المعجزة على أيديهم قالوا: إنا أنبياء مثل محمد. فقال الله ردا عليهم بأسلوب عنيف قاسي: الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب أليم بما كانوا يمكرون، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أيها النبي، السلام عليك في ذكراك. أيها النبي، الصلاة والسلام عليك من هنا، من شواطئ المتوسط إلى جميع أنحاء العالم، وكل عام أنتم جميعا بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مستمعينا الكرام، فمشاهد الحب والرحمة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع أمته لا تقاس ولا تنتهي، ولم تغب يوما عن ذاكرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا عن يومه وليله. فعلا إخوة الإيمان، لا تلومون على حب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعة الحبيب لم تقلل من تواضعه وبساطته. لا تلومون على حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معاشه لا يرتقي حتى لضعاف رعيته. لا تلومون على حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام على الحصير حتى ترك له بصمات على جنبه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى هذه الكلمة المباركة من الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. وما زلنا معكم إخوة الإيمان في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة الروضة مركز فرسكور بمحافظة دمياط، ويحضر الصلاة معنا أو هذا الاحتفال معنا الشيخ حسين عيد مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف دمياط. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسوله. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والمدائح من الشيخ شعبان عبد الجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صاحب الذكرى في موعد الذكرى. اللهم يا مولانا يا مولانا يا مولانا، إنا حرمنا في الدنيا من رؤية حبيبك المصطفى، فلا تحرمنا فيها من زيارته، ولا في الآخرة من شفاعته. يا أكرم الأكرمين، ويا رجاء السائلين، يا رب رسول الله، كم نحتاجك رسول الله. رسول الله، كم نحتاجك الآن لكي نحيا على الغادي الذي كان لننزل من هدى. من هداك العذب أنهارا لفيض رضاك، أضحى القلب عطشانا. رسول الله، كم نحتاجك الآن كان لننغل من هداك العذب أنغارا لننغل من هداك العذب أنغارا لفيض رضاك أضحى القلب عطشانا فكم علمتنا بالحب بالحب بالحب فكما علمتنا بالحب أن نسرى فكما علمتنا بالحب أن نسرى وبالأخلاق فكم علمتنا بالحب أن نسرى وبالأخلاق كم شيدت أوطانا جمعت مات جمعت مات في قلب من التقوى فصار الناس بعد الهجر خلانا فلا المظلوم فلا المظلوم تبكي اليوم عيناه وسوى العدل وسوى العدل بين الكل ميزانا تطير إليك أرواح وأفئدة تطير إليك أرواح وأفئدة كساغ الشوق للمختار تحنانا جميل الوجه بسام محياك زرعت الطهر فازدادت سجايانا بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني بلاد الخير أوطاني وفيها الله أحياني شذاها كله عطر ونظر النيل ناداني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني فأنت النور للدنيا وأنت الأم تهواني أصلي الفجر في وطني وأتلو فيه قرآني وعين الله تحرسني ويقوى فيه إيماني وتبقى مصر مشرقة وتحيا مصر عنواني. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ولدت أمة الإسلام بمولدك في شهر الربيع. صلاة وسلاما عليك يا من ازدهرت أمة الإسلام ونمت بهجرتك إلى المدينة في شهر الربيع. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بلغت أمة الإسلام رشدها حينما توفاك ربك في شهر الربيع. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن ينعم على مصر بالأمن والأمان يا رب العالمين، وأن يعيدها إلى مصافي الدول الكبرى في هذه المنطقة يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا استمعتم إلى هذه الابتهالات قدمها فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد في إطار نقلنا لاحتفال شبكة القرآن الكريم، والذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة الروضة مركز فرسكور بمحافظة دمياط. مستمعينا الكرام، ونحن إذ نحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى العودة إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى العمل بها. فليكن احتفالنا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علما ينتفع به الأبناء، وعملا يمسح دموع البؤساء ويفتح أبواب الرجاء. فيا أمة الإسلام، يا من صنع أجدادكم التاريخ واستنارت الدنيا بمبادئهم، كونوا خير خلف لخير سلف، لنكون بحق خير أمة أخرجت للناس. إخوة الإيمان، ساهم في نقل هذا الاحتفال من هندسة الإذاعة الخارجية زميل محمد الورداني، عمران علي وياسر علي، وكان معنا من تليفونات الروضة محمد لطفي. إخوة الإيمان والإسلام، أنقل لكم تحيات القارئ محمد السيد ضيف والمبتهل شعبان عبد الجيد ومتحدث الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي. وأخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.